إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على فصل الجنائز من باب الصلاة من كتاب أقرب المسالك، وقد كنا توقفنا في الدرس الماضي عند قوله: وجاز غسل امرأة ابن ثمان ورجل كرضيعة وتسخين ماء وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية بلا تعيين وخروج متجالة كشابة لم يخش فتنتها في كأب وزوج وابن وأخ ونقله لمصلحة إن لم تنتهك حرمته وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل وفي الصلاة يلي الإمام أفضل رجل فالطفل الحر فالعبيد فالخصي فالمجبوب فالخنثى فالحرة فالأمة وكره حلق رأسه وقلم ظفره وضم معه إن فعل وقراءة عند الموت وبعده على القبور إلا لقصد تبرك بلا عادة وانصراف عنها بلا صلاة أو بعدها بلا إذن إن لم يطول وصياح خلفها بك استغفروا لها وإدخالها المسجد والصلاة عليها فيه وتكرارها إن أديت جماعة وإلا أعيدت جماعة وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة أو مقتول بحد وتكفين بحرير وخز ونجس وكأخضر ومعصفر أم كان غيره وزيادة رجل على خمسة وامرأة على سبعة واجتماع نساء لبكى سرا وتكبير نعش وفرشه بحرير واتباعه بنار وإن ببخور ونداء به بمسجد أو بابه للإعلام بصوت خفي وقيام لها والصلاة على غائب. أخذ المصنف يتكلم عن الجائزات بعد أن تكلم فيما مضى على المندوبات، فقال مبتدئا بجائزات الغسل، قال: وجاز غسل امرأة ابن ثمان ورجل كرضيعة. هو الأصل أن الذكر يغسل الذكر والأنثى تغسلها الإناث كما تقدم، ويستثنى من ذلك إذا كان الذكر صغيرا ابن ثمان فأقل، فيجوز تغسيل المرأة إياه، كأنه لا حكم لعورته، وأيضا يعني هي يجوز لها النظر والتغسيل. فإن كان ابن 9 إلى ابن 12 فلا يجوز تغسيلها إياه، قالوا، وإن كان يجوز لها النظر إلى عورته. أما إذا كان ابن 13 فأكثر فلا يجوز لها لا نظر ولا غسل، والسر في هذا أن الغسل فيه قدر زائد على النظر وهو الجس، ولهذا تشدد فيه أكثر من النظر. وأما الرجل فإنه إنما يؤذن له في تغسيل رضيعة ونحوها، معروف أن الرضاع في المذهب يكون في الحولين وما قاربها وما زاد عليها قليلا فهذا يؤذن فيه، أما ما هو أكثر من ذلك كثلاث سنين فأكثر فلا يؤذن له في تغسيلها. وتسخين ماء من الجائزات أيضا، أن يسخن الماء الذي يغسل به الميت ولو غسل بماء بارد فهذا جائز، وقد ذكر المحشي أن الشافعية يفضل الماء البارد، هكذا نقل المحشي. وقال شيخي الذي كنت أدرس عليه يعني أنه قد يحتاج إلى تسخينه شيئا ما في الشتاء بالذات، ولا أدري هل هذا من أجل أن لا يشق على الغاسل نفسه باعتبار أن الماء البارد مباشرته سوف يكون فيها صعوبة مع برودة الشتاء، وإلا في الأصل أن الميت يعني لا ندري يعني هل يشعر بشيء من ذلك أو لا، الأصل أنه ميت يعني. فقد قال الشاعر وهذا ليس بحجة طبعا لكن استأنس به: فما لجرح بميت إيلام. وقالت أسماء رضي الله عنها لما صلب الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير، قالت: ما ضر شاة سلخها بعد ذبحها، أو كما قالت. وتكفين بملبوس، يعني يجوز أن يكفن الميت في ثوب قد لبس، هذا إذا كان نظيفا طاهرا، وإلا كره. إن كان متسخا أو نجسا أو نحو ذلك فإنه لا يليق، أما إذا كان نظيفا طاهرا فيجوز. وهذا أيضا إذا لم يشهد به مشاهد الخير، أما إذا كان يشهد به مشاهد الخير فهذا مندوب، وقد فعله، ذكر هذا عن بعض الصحابة، ذكر عن سعد رضي الله عنه أنه طلب مكان لبسه يوم بدر ولقي فيه الكفار، وقال كنت أدخره لهذا اليوم، هكذا ذكر، ما أدري هل يصح عنه وهل أصلا روي عنه بإسناد أو لا، لكن ذكره بعضهم في ترجمته. فيعني من باب التزلف إلى الله عز وجل والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بالأعمال الصالحة عموما مشروع في الدعاء الصريح، فهذا يشبهه. أو ويعني كان الصحابة أيضا يحبون مثلا ما أن يتبركوا بشيء من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا طبعا لا إشكال فيه، لأن التبرك بأثار الأنبياء مشروع بلا إشكال. وكان معروف الحديث الذي في البخاري أن رجلا أخذ ما أهدت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما لبسه ولامه الناس، فقال إنما ما أخذته والله لألبسه وإنما لتكون كفني، قال فكانت كفنه. أو مزعفر أو مورس، الزعفران والورس نوعان من صبغ لكن فيهما طيب، وبالتالي هو الأصل أن الميت يكفن في أبيض كما تقدم لنا، وجاء في الحديث وكفنوا فيه موتاكم، لكن إذا كان مزعفرا أو مورسا فإن هذا يجوز. لماذا؟ لأنهما ليسا صبغين محضين بل فيهما نوع من الطيب، أما إذا كان صبغا محضا فسيأتي أنه يكره. ومما يشهد للمسألة السابقة وهي التكفين في الملبوس، ما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة نظر إلى الثوب الذي كان يلبسه وقال كفنوني فيه، فقالت له عائشة وغيرها إنه خلق أو إنه قديم، فقال الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، أو كما ما أو كما قال، أنا هذه اللفظة لا أضبطها ضبطها، يعني لا أعرف ضبطها جيدا، لكن المهم أنها سوف تفنى يعني وسوف تتآكل. وحمل غير أربعة، يعني يجوز أن يحمله أربعة أو ثلاثة أو اثنان، لا يلزم أن يكون حملته أربعة، وهذا كأنه رد على بعض من يستحب ذلك، يقول هذا لا يكره أن يكون غير أربعة، ليس هناك فضيلة عند المالكية في أن يكونوا أربعة. ونحو أيضا ما بعده، قوله وبدء بأي ناحية بلا تعيين، يعني كونه يبدأ في حمله من أي ناحية فهذا كله سواء عند المالكية، ولا يتعين أن يبدأ الإنسان مثلا بأن يحمله من جانب معين ثم ينتقل ويدور بطريقة معينة كما يستحبه بعض أهل العلم حتى من المذهب. بعض أهل العلم يستحبون للإنسان إذا حمل النعش وشارك في حمله أن يحمله بترتيب معين، مثلا يحمله في الجانب الأيمن في المقدم ثم يرجع ثم إلى اليسار ثم أو بالعكس. وقد ذكر هذا المحشي مثلا، ذكر أن ابن حبيب قال يبدأ أظن من الأيسر في المقدم ثم يرجع إلى الأيسر المؤخر ثم اليمين المؤخر ثم اليمين المقدم، وذكر طريقة أخرى لغيره، وهذا أظنه فيه بعض الآثار، لكن يقول لك المالكي المشهور في المذهب أن هذا لا يؤخذ به، حتى قال الشيخ خليل في هذا الموضع والمعين مبتدع، والمعين هذا يقول هذه بدعة، يعني عند الإمام مالك أو عند المالكية هذا في المشهور من المذهب بدعة. وهذا هذه المسألة فيها أمر مهم وسنجدها تتكرر في هذا الباب، وهو البدع الإضافية، إنكار مالك والمذهب المشهور عند المتقدمين. طبعا المتأخرون أحيانا وسيأتينا هذا قد يستشكلون بناء على قواعدهم التي أصلوها في تقسيم البدع إلى بدع حسنة، وأنه هناك بدع يعني يرون أنها لا بأس بها، وبالتالي أحيانا يؤولون كلام المتقدمين فيقولون هذا إذا فعل كذا، أما إذا فعل كذا فلا بأس به، وإلا فظاهر ما نقل عن المتقدمين أحيانا الإطلاق أن هذا بدع، مجرد تعيين الأمر. يعني الآن لاحظ الحمل نفسه مشروع، لكن تعيينه بترتيب معين بلا أصل معين من الشرع، يقول لك والمعين مبتدع. الشيخ خليل يقول، والشيخ خليل طبعا لا يأتي بشيء من عندي، الأصل أنه ينقل كلام، يلخص كلام أهل المذهب لا سيما الإمام مالك والإمام ابن القاسم ونحو ذلك وما جاء بعده. طيب، وسيأتي أكثر من شاهد لهذه القضية، وهذا يدل على أن من زعم أن إنكار البدع الإضافية من تشدد المعاصرين وكذا كلامه ليس بدقيق، فقد نقل عن السلف إنكارهم للبدع الإضافية فضلا عن البدع الأصلية، وهذا يبين أنه ليس لا يكفي أن يقال هو الأمر مشروع في الجملة ثم خلاص خذ راحتك في تفاصيله، لا، فضلا عما إذا كان أمر غير مشروع أصلا. وخروج متجالة كشابة لم يخش فتنتها في كأب وزوج وابن أخ. خروج النساء لاتباع الجنائز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم عطية في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأهل المذهب يرون أن هذا الأمر فيه تفصيل، فإن كانت المرأة متجالة يعني كبيرة في السن ويعني لا يطمع فيها وكذا فيجوز لها أن تخرج، لأن أم عطية بعد أن روت الحديث قالت ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا هذا النهي، وبالتالي المتجالة يقولون تخرج وهو جائز كما رأيتم. وكذلك يجوز خروج شابة لم يخشى منها الفتنة، لكن في من اشتدت وعظمت مصيبته عليها، يعني يكون شخصا مقربا لها، ليس أي جنازة. مثلا تخرج في جنازة أبيها وزوجها وابنها وأخيها بشرط أن تكون مأمونة الفتنة، يعني لا ليست شابة يفتتن بمثلها. أما إذا كانت شابة يفتتن وإلا يعني فلا يشرع لها الخروج، وإلا إذا كانت يعني في شخص بعيد عنها نوعا ما كابن عمها مثلا أو شخص في بعد فلا يشرع لها الخروج، أما إذا كان قريبا منها فاغتفر لها هذا لأنها لا يخشى منها الفتنة. النوع الثالث من النساء الشابة التي يخشى منها الفتنة فهذه لا تخرج، يمنع، محرم. وتأمل هذا الآن مع خروج النساء حتى في من عظمت مصيبته عليها، لاحظ يعني، فكيف الآن انظر كيف النساء يخرجن وجامعات ويزامن الرجال، ثم إذا أنكر شخص منكر قال هؤلاء جماعات متشددة، هؤلاء فقهاء الإسلام. وهذا من أكبر فوائد قراءة المذهب كما نكرره مرارا وتكرارا، وإن شاء الله لن نزال نكرر هذا الأمر حتى يفهم الناس أن قراءة المذاهب لها فوائد عظيمة في نقل فهم فقهاء الإسلام للمسائل. وأن قد يقول قائل نحن لا نحتاج إلى هذا كما يقوله بعض الإخوة، وهو تقصير منه في فهم الواقع، يقول مثلا نحن لا نحتاج إلى هذا لأن عندنا الأدلة. نقول لا يا حبيبي، الأدلة كل يدعي وصلا بليلة، فأنت إذا قلت مثلا هذا كذا للدليل كذا يقولون والله هذا فهمك أنت فهمك متشدد وأنت كذا وهناك أدلة أخرى وربما أدلة أخرى وأقوال العلماء والأمر فيه خلاف. أما إذا ذكرت ونقلت أقوال العلماء الموثوق بعلمهم وقلت مثلا هذا مذهب مالكي وقد ذكره كذا والبلد أصلا مالكي وكذلك القول في بلاد الحنفية وبلاد الشافعية، فإن قولك يأخذ بعدا آخر تماما ومنحا آخر، لأنه لا يستطيع أحد أن يتهمك بأنك هذا فهم منك أو تشدد منك أو نحو ذلك، إلا طبعا الذين شطحوا يعني وارتموا في أحضان التحريف التام للدين إرضاء للغرب واتباعا لهم كأذناب الغرب، فهؤلاء أصلا لو جئتهم بكل آية ما في فائدة يعني. فنحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن من فيه شيء من الدين ويريد نوعا ما فيه بقية خير، يريد أن يعرف هل هذا الكلام معروف عند علماء الإسلام أو لا. قال ونقله لمصلحة إن لم تنتهك حرمته. نقل الميت بعد أن يعني نقله إلى مكان آخر مثلا، هل هذا يجوز ليدفن مثلا في مكان آخر؟ قال لك يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون لمصلحة، كأن يدفن مع أهله مثلا حتى يعني يكثر زائره ويسهل تسهل زيارته، وكذلك الشرط الثاني أن لا تنتهك حرمته إذا كان سوف يؤدي مثلا إلى تغيره فضلا عن انفجاره، لأنهم تعرفون أن الميت ربما انتفخ إذا بقي في الحر ولم يستر سريعا ربما يحصل له شيء، فهذا لا يجوز لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فله حرمة ميت المسلم وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت. البكاء مقصورا قال المصنف كما سيأتي في الشرح إن شاء الله، قال هذا يعني بلا رفع صوت، البكاء هو بلا رفع صوت، فبلا رفع صوت كأنه تأكيد وتفسير لهذا. فإذا كان الموت بالدموع بإرسال الدموع من غير رفع صوت فهذا يجوز سواء كان عند موته أو بعد ذلك. ودليل هذا طبعا أحاديث كثيرة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سالت دموعه على بعض ذريته فقالوا له ما هذا يا رسول الله، قال إنها رحمة، إنما يعذب الله بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فمجرد الدموع هذا لا شيء فيه، أو دموع من غير رفع صوت، بكا بغير رفع صوت. أما إذا كان برفع صوت فيحرم يمنع. وقول قبيح يعني أيضا بلا قول قبيح، أما إذا كان فيه قول قبيح معروف أن القول القبيح هذا من التسخط وهو حرام. وجمع أموات بقبر لضرورة يجوز أن يجمع، الأصل أن يفرد كل ميت بقبر، ولا يجوز جمعهم مع بعضهم بلا ضرورة، لكن إذا كان هناك ضرورة جاز. ولكن لا أدري هل النهي عن جمعهم بلا ضرورة، لا أذكر الآن هل هو مكروه، أظنه مكروها لكن لا يحضرني الآن. المهم أن الأصل أن لا يجمعوا، لكن إذا كان هناك ضرورة ككثرة الموتى عموما، مثلا إذا كان هناك طاعون أو حرب أو كذا فكثر الموت، وهذا قد يحتاج إليه في أيامنا هذه، نسأل الله أن يرفع البلاء عن البلاد، فإنه يجوز أن يدفن أكثر من شخص في قبر، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لأنه شق عليه من يحفر لكل قبرا، يشق إذا كثر الموتى يشق أن يدفن كلهم في قبر، لأن حفر القبر شيء شاق، فيكتفى حينئذ بدفن عدة أموات في قبر واحد. وولي القبلة الأفضل، حينئذ إذا دفن أكثر من شخص فيأتينا إشكاله، هو من الذي يلي القبلة؟ لا يمكن أن نولي الجميع القبلة مثلا في اللحد، فقالك يليها الأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قدموا أكثرهم قرآنا كما في صحيح البخاري في غزوة أحد حصل هذا. وفي الصلاة يلي الإمام أفضل رجل، أيضا يجمع الأموات في الصلاة، لكن جمع الأموات في الصلاة ليس كجمع في القبر، بل هو مطلوب، صرح المحشي بهذا، قال للبركة، يعني كأنه يكثر المصلون عليهم ويدعى لهم جميعا، فبالتالي يعني يرجى خير لهم بذلك، أفضل يعني ليس الأصل أن يصلى على هذا لوحده ثم هذا لوحده، هكذا قال، ويحتاج أمر إلى مزيد يعني بحث. قال وفي الصلاة يلي الإمام، طيب كيف نرتبهم إذا أردنا أن نصلي عليهم؟ قال لك يلي الإمام أفضل رجلين، نقدم إليه الرجال أولا، ثم في الرجال من الرجال نقدم أفضل رجل على ما تقدم، ثم بعد ذلك الأطفال، ثم الأطفال، وهذا من الأحرار، يعني الرجال الأحرار فالأطفال الأحرار، فالعبيد على نفس الترتيب، العبيد الرجال ثم العبيد إيش؟ الأطفال، ثم الخصي من الأحرار ثم من الرجال، ثم المجبوب طوع الذكر والأنثيين مثلا، لأن هذا الخصي والمجوب كأنه والخنثى كلهم كأنهم في منزلة بين المنزلتين، يعني ذكورتهم ناقصة، والخنثى أصلا هو يعني منزلة بين المنزلتين حقيقة، فيقول لك يقدم الخصي ثم المجبوب ثم الخنثى ثم الحرة ثم النساء، يأتينا الحرات ثم الإماء على نفس الترتيب هذا، وكلهم يقدم حرهم على إيش؟ على عبدهم. طيب هكذا يكون، لكن هنا الأفضل يلي الإمام، وكلما اتجهت إلى القبلة، هذا لو يعني لو وضعناهم في صف كأنه رأسي هكذا أمام الإمام، نضع أقرب شيء الرجال وأفضلهم يقدم، ثم بعد ذلك الأطفال الأحرار، ثم بعد ذلك العبيد، ثم وهكذا. وطبعا نادر أن تجتمع كل هذه الأنواع، يعني هناك أنواع نادرة جدا مثل الخصي والمجبوب والخنثى، لكن عموما المبدأ العام هو الرجال ثم الأطفال ثم النساء ثم النساء، كما يرتبون في الصلاة قدم الرجال ثم، طيب والأفضل فالأفضل. طيب وهناك طريقة أخرى لم يذكرها هنا، وهي أن يكون الصف أفقيا، فنقدم الأفضل أيضا إلى الإمام، ثم عن اليمين نضع من يليه، ثم لا ما أدري يعني سيأتي ترتيب. المهم نضع واحدة عن اليمين ثم عن اليسار، هذا هو الراجح، ثم عن اليمين ثم عن اليسار، لأن حتى يكون أقرب إلى الإمام، ثم اليمين ثم اليسار، وهكذا نرتب في بالأفضل يعني. نعم. وكره الآن انتقل يتكلم عن مكروهات. مكروهات طبعا كثيرة جدا، لن يتيسر لنا أخذها جميعا في هذا الدرس، لكن نأخذ منها ما تيسر، والباقي يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. قال: وكره حلق رأسه وقلم ظفره وضم معه إنفعال. أيضا الإمام يعني المالكية كرهوا بعض البدع، هذا من بدع الجنائز، أن يحلق رأسه وأن يقلم ظفره، لأنه إنما يزين الميت عمله، أما كوننا نزينه بأن نحلق له إذا كان شعره مثلا زائدا أو نقلم أظفاره، فهذا المالكية لا يرونه. وأظن الشيخ خليل صرح ببدعية ذلك، وهذا من شواهد ما تقدم. وضم معه إن فعل، قال إن فعله شخص فيضم معه في الكفن، لأنه كأنه جزء من الميت، فيوضع معه في كفنه ويدفن معه. وقال المحشي هذا استحبابا فقط، يعني هذا نوع من المعالجة، هو أصلا المطلوب أن لا يفعل، لكن إذا حصل هكذا يوضع معه. وقراءة عند الموت وبعده وعلى القبور، أيضا الإمام مالك لا يرى قراءة القرآن لا عند الموت ولا بعد الموت ولا على القبور. قال الدردير مصنف: إلا لقصد تبرك بلا عادة. وهذه العبارة ليست في مختصر خليل، وهذا على ما ذكرت لكم في ظني أنه أحيانا يحاول المتأخرون تخريجه، لأنهم يستشكلون يقولون كيف قراءة القرآن وهي خير وكذا وكيف، لكن إذا فهمنا قواعد البدع لا يعني صار هذا واضح. على كل هو قال إلا لقصد تبرك بلا عادة، وعبارته في الشرح الكبير قال تكره إذا كانت استنانا، وهي كأن هذه العبارة شارحة لتلك، أما إذا كانت يعني ليست استنانا لم يقرأ استنانا فهو يقول إنها لا تكره. ثم انصراف عنها بلا صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، وإن القرآن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فجاء عن ابن عمر، روي عن ابن عمر القراءة عند أظن عند الدفن أو يعني قريب من الدفن، إما قبله بقليل أو بعده بقليل أو عنده، لكن يعني بعضهم يقول لا يصح عنه. وقول الإمام مالك بالكراهة يشعر بأنه لم يستمر عليه عمله. وانصراف عنها بلا صلاة أو بعدها بلا إذن إن لم يطولوا. إذا كان الإنسان شهد الجنازة وأراد أن ينصرف قبل تمام أمرها فله حالان: إما أن ينصرف قبل الصلاة، قبل أن يصلى عليها أصلا، فقالك هذا مكروه مطلقا سواء أذن أهل الميت أو لم يأذنوا، طولوا أو لم يطولوا، حتى قال في الشرح حتى ولو كان لحاجة، اللهم فيما أحسب إلا أن يكون ضرورة، هذا شيء آخر، غير ذلك مكروه، قالوا لأنه يؤدي إلى الطعن في الجنازة. أما إذا كان بعد الصلاة فيكره إذا كان بغير إذن ولم يطول، أما إذا كان بإذن استأذنهم مثلا بعد الصلاة مباشرة في الانصراف فلا يكره، حتى لو كان بعد الصلاة مباشرة، حتى لو لم يطول، ما دام بإذن فلا يكره إذا كان بعد الصلاة، يعني لم ينتظر الدفن مثلا. وكذلك إذا طولوا ولو لم يأذن، إذا طول وشقوا على الناس فإنه يجوز له أن ينصرف ولو لم يأذنوا. وصياح، لكن هذا بعد الصلاة، وصياح خلفها بك استغفروا لها، أيضا يكره أن يسير خلفها، أن يسير خلفها وقالوا وحتى لو أمامها ويصيح بصوت عال استغفروا لهذه الجنازة، هذا قالوا لأنه لم يستمر عليه عمل السلف. وإدخال، وكل هذا يبين ما ذكرناه، وإلا لو نظرنا بالنظر الذي ينظر به المتأخرون يقول فعل خير يذكرهم بفعل خير وهو يحتاج يسوف، لا، مدام أنه لم يأتي به دليل لم يستمر بعمل السلف يكره. وكثير من المعاصرين الذين يتوسعون في مشروعية البدع ينكرون مثل هذا الفهم وينسبونه إلى جماعات متشددة وكذا، وهذا غلط. وإدخالها المسجد والصلاة عليها فيه، يقول لك يكره أن تدخل عند المالكية الجنازة المسجد. لماذا؟ قالوا يعني خشية التلويث، وكذلك هناك قول وإن كان ضعيفا بنجاسة الميت، ولأنه لم يستمر عليه عمل السلف. وكذلك يقال في قوله والصلاة عليها فيه، يعني إدخالها مكروه ولو لغير صلاة، والصلاة عليها في المسجد مكروه ولو كانت هي خارج المسجد. كيف يعني؟ مثلا توضع هي عند الباب، مثلا إذا افترضنا أنه من جهة، أو مثلا في نافذة أو كذا، ويصلي الإمام عليها، أو هناك باب من جهة القبلة، هي توضع خارج وهو الإمام والمصلون داخل، هذا أيضا يكره. قالوا لأنه ذريعة لإدخالها. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وسهيل بن ابني بيضاء في المسجد، وكذلك صلوا على بكر وعمر في المسجد. لكن جاء في سنن أبي داود من صلى، أن من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، فهذا اعتمدوا عليه في الكراهة، ولأنه ليس عليه عمل السلف. ولأن عائشة لما أرادت واستدلت بهذا الحديث أنكر عليها الناس، قالوا فإنكار الناس عليها يدل على أن هذا لم يكن عملا معروفا. وإن كان موت سعد يعني متأخر، صلت على سعد في المسجد، سعد بن توفي سنة 55، يعني لعله كان في ذاك الوقت أكثر الصحابة، يعني كثير منهم قد ماتوا وكذا، وغيرهم قد يكونون ليسوا من يعني علماء، ليسوا على علم. المهم قيل إنه يعني إنما صلي على أناس معينين في المسجد، وإلا فالغالب معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأحاديث يأتي يقال مصلى الجنائز، مع الحديث هذا الذي في أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، كل هذا يقتضي أن الأفضل أن يصلى عليها في مصلى الجنائز، لكن من صلى عليها فيها فله وجه، لكن المالكية عندهم مكروه، لكن يعني مراعاة الخلاف مطلوبة وعدم التنازع، لأن هذا له أصل أصيل من السنة ومن الآثار. وتكرارها إن أديت جماعة وإلا أعيدت جماعة، تكرار صلاة الجنازة عند المالكية مكروه، لكن بشرط أن تكون قد صليت عليه أولا جماعة. أما إذا كان صلى عليها صلي عليها من قبل أفذاذ أو فذ مثلا، فإنها لا يكره أن تعاد جماعة. أما إذا كان صلي عليه من أول جماعة كره أن تعاد الصلاة عليه عند المالكية. وصلاة فاضل، بعض العلم طبعا أخذوا بظاهر حديث الصلاة على القبر وكذا، فلا يكرهون مثل هذا، لكن المالكية عندهم مكروه ولا يرون الصلاة على القبر إلا في بعض الحالات الضيقة التي مضت. وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة أو مقتول بحد. الفاضل يعني يقول لك يكره له أن يصلي على أهل البدع وعلى مظهر الكبائر وعلى المقتولين بحد، زجرا للناس عن مثل أفعالهم. قد يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما كان يكون هناك شخص عليه دين، يقول صلوا على صاحبكم، فهذا يدل على إيش؟ على أنه يزجر الناس عن هذا بمثل هذا. نعم، أما لكن لا بد أن يصلى عليه، لكن الكلام في صلاة فاضل. وقال الشيخ خليل في تارك الصلاة طبعا بناء على عدم تكفيره كما هو المذهب، يقول صلى عليه غير فاضل. وتكفين بحرير وخز ونجس وكأخضر ومعصفر أم كان غيره، كل هذا مكروه، لا يكفن بحرير ولو كان أنثى، لأنه يعني في إسراف غير فائدة، سوف يذهب في الأرض هذا. وخز كذلك هو يعني نوع بين الحرير وغيره، ونجس أيضا هذا لا ينبغي لأنه سيصلى عليه كذا، ولكن الصلاة عليه صحيحة لأن المطلوب طهارة المصلي. وكأخضر الألوان التي غير المورس والمعصفر والمزعفر عفوا، لأنهما طيبان كما تقدم، ما سوى ذلك من الأصباغ مكروه، ينبغي أن يكون أبيض. ومعصفر كذلك، معصفر يعني لون يجعله يميل إلى الحمرة، وهذا إن أمكن غيره، أما إذا لم يمكن غيره فإنه يتعين وبالتالي لا يكره، لأن الواجب والمكروه لا يجتمعان. وزيادة رجل على 5 وامرأة على 7، لأن فيهما إسرافا، إنما يشرع رجل إلى 5 والمرأة إلى 7، ما زاد على ذلك فهو مكروه للإسراف، ولأنه يعني ليس مشروعا. واجتماع نساء لبكى سرا، البكاء سرا سبق أنه جائز، لكن إذا اجتمع عليه النساء كره، إذا اجتمع عليه النساء كره، أما البكاء جهرا برفع صوت فهذا حرام كما تقدم ولو لم يحصل اجتماع، وكذلك القول القبيح. وتكبير نعش يقول لك الميت إذا كان جسمه صغيرا فلا ينبغي أن يكبر النعش تفاخرا ومباهاة، إن هذا مكروه. مثلا ميت صبي صغير ويكبر نعشه، قال لك هذا تفاخر ومحرم، مكروه عفوا. قال وفرشه بحرير، كذلك لا ينبغي أن يفرش بحرير، ليس هذا الموضع موضع فخر ولا موضع كذا. قد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرشت قطيفة حمراء بقبره، وجاء في حديث أنه لم يدفن، فقيل إنه وضعت أولا ثم أخذت، وقيل غير ذلك، واتباع وقيل وضعت بغير علم الصحابة الكبار، وإنما واحد منهم من مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشها بغير علم، قيل غير فيما يعني طال عهدي بهذه المسألة لكن تراجع. واتباعه بنار وإن ببخور، هذا نعم منهي عنه، جاء في بعض الأحاديث النهي عنه، وبعضهم قال يعني أن فيه فعلا سيئا، وقيل لأنه من عادة النصارى كما ذكر المحشي. ونداء به بمسجد أو بابه للإعلام بصوت خفي، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث حذيفة عند الترمذي أنه نهى عن النعي، وقال حذيفة إذا أنا مت فلا تخبروا بي أحدا فإني أخشى أن يكون نعيا. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي في الموت الذي في اليوم الذي مات فيه، كيف يجمع بينهما؟ جمع بينهما بهذا، قال لك إذا كان نداء بصوت عال مثلا إخبار بأنه مات فلان مثلا بمسجد أو بباب المسجد فهذا مكروه، أما إذا كان إعلاما بصوت خفي في كحلق يعني يأتي بصوت خفي يا جماعة فلان توفي هيا نصلي عليه هذا لا يكره، لأنه بل قال المحشي إنه مندوب لأنه وسيلة للمندوب. وقيام لها، قال لك يكره القيام للجنائز إذا مرت بالإنسان أو أن يقوم لها حتى توضع ونحو ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين عنه أحاديث كثيرة في هذا، لكن قيل إنها منسوخة، فإنه في صحيح مسلم من حديث علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فأخذ كثير من العلماء أن هذا نسخ، وبعض العلماء يرون أنه غير منسوخ، المالكية يرون أنه منسوخ وأنه لم يصحبه عمل وبالتالي كرهوه. والصلاة على غائب، الصلاة على الغائب عند المالكية مكروه، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي يقولون هذه من خصائصه بدليل أنها لم تحصل لأحد غيره في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة من مات بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلوها، حتى لما مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ومات لم يصلوا عليه صلاة الغائب في الأمصار، لهذا قالوا هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من زعم، وهذه الرواية لا تثبت، أن النجاشي رفع له من أرض الحبشة جنازته فصلى عليه وهو يراه، فعلى كل هذا عند المالكية مكروه. وبعض وهناك مذاهب أخرى في الصلاة على الغائب، منهم من يقول إنه يصلى على من له يعني شأن في المسلمين وقدم للمسلمين أمورا، ولكن هذا فيه إشكال لأنه هو في أبي بكر وعمر أظهر منه في النجاشي، ومع ذلك لم ينقل فيما أعلم أن الصحابة صلوا عليه صلاة الغائب. ومنهم من قال هذا لمن لم يصلى عليه، وهذا من أقوى المذاهب، لمن لم يصلى عليه ممن يشرع الصلاة عليه، فإن النجاشي كان مسلما ولكن كانه لم يكن مظهرا لإسلامه، فكانه لم يتمكن المسلمون من الصلاة عليه، فأكرمه الله عز وجل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من المدينة، فبهذا. أما الشهداء الذين ماتوا فهم شهداء، أصلا الشهداء معروف أنه سيأتي معنا إن شاء الله أنه الأصل عند كثير من أهل العلم أنه لا يصلى عليه. نقرأ الشرح الآن سريعا، قال في فوائد يعني زوائد، قال هنا ثم شرع في الكلام عن الجائزات فقال وجاز غسل امرأة من إضافة المصدر لفاعله، ومفعول قوله ابن ثمان، أن يجوز للمرأة أن تغسل صبيا ابن ثمان سنين فأولى من دونه لابن تسع، وإن جاز لها النظر لعورته. وذكر المحشي أن الصبيان ثلاثة أقسام، ثمان فأقل يجوز لها تغسيل والنظر لعورته، من تسع إلى 12 لا يجوز لها تغسيل لكن يجوز لها النظر لعورته، ابن 13 فأكثر لا يجوز لها لا تغسيل ولا النظر لعورته، فلا يلزم من جواز النظر جواز التغسيل لأن في التغسيل زيادة الجس باليد. وجاز غسل رجل كرضيعة، أي رضيعة وما قاربها، كزيادة شهر على مدة الرضاع، لا بنت ثلاث أو لا بنت ثلاث سنين فلا يجوز للرجل تغسيلها. كتبت عن شيخي ولو سنتين وستة أشهر فيجوز، فيراجع ينظر دسوقي وغيره. وجاز تسخين ماء للغسل كالبارد، وجاز تكفين بملبوس للميت أو غيره، أي عند وجود غيره، وإلا تعين الملبوس، إذا لم يوجد غيره فلا يقال جاز فقط بل هو واجب معروف هذا. أو مزعفر أو مورس، أي مصبوغ بزعفران أو ورس، لأنهما من الطيب، هذا هو سبب التفريق بينهما بين غيرهما من الأصباغ بخلاف المصبوغ بغيرهما فيكره. وجاز حمل غير أربعة للنعش من الرجال كأن يحمله اثنان أو ثلاثة. وجاز بدء بأي ناحية في حمل السرير بلا تعيين قال المصنف والمعين مبتدع. طبعا هذا حكم عام لا يلزم منه الحكم على، وإلا فقد قال بالتعيين أشهب وابن حبيب كما ذكر في الحاشية، فهو لا يقصد أن فلان مبتدع، لا، قال هذا فعله هذا بدعة منه لأنه حكم عام والله أعلم. والبدعة قد يقولها الإنسان اجتهادا لأي لأنه ما لا أصل له في الشرع، وقلت لكم إنه أظن بعض الأخبار أو الآثار وردت فيه. وجاز خروج متجلة لجنازة مطلقا كشابة لم يخش فتنتها، يجوز خروجها في جنازة من عظمت مصيبته عليها كأب وأم وزوج وابن وبنت وأخ وأخت، وحرم على مخشية الفتنة مطلقا. قال المحشي أي وإن عظمت مصيبته عليها، يعني حتى في جنازة أمها وأبيها لا تخرج. وعلم من هذا النص أن الزوجة المتجلة وغير مخشية الفتنة يجوز لها الخروج لجنازة زوجها، مع أنها بموته لزمها الإحداد وعدم الخروج إلا فيما سيأتي بيانه في العدة، فيكون هذا من جملة المستثنى. هذا كلام لطيف جدا، يقول أصلا المتوفى عنها عليها الإحداد بمجرد موتها، يجب عليها أن تلزم بيتها إلا فيما أذن لها فيه، فكيف يتصور أن تتبع جنازة زوجها؟ قال دل على أن هذا من المستثنى، وأنها إذا كانت متجالة أو غير مخشية الفتنة فيجوز لها من جملة ما يستثنى من منعها من الخروج أن تخرج لجنازة زوجها. هذا كلام لطيف، وجاز، أو لهذا نحن نحرص على الشرح لأنه يوضح ولأنه يزيد فوائد وكلام محرر. وجاز نقله أي الميت من مكان إلى آخر وإن من بلد آخر قبل دفنه أو بعده، يعني حتى لو دفن قال لك يجوز لكن بشرط لمصلحته. كيف؟ كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، إذا دفن قريبا من البحر فقد يزيد البحر فيجره إليه، أو يكون هناك هذا المكان فيه سباع تحفر عن الموتى وتأكله، فهذه هذا مفسدة تدفع، حتى لو كان دفن يستخرج من قبره ويدفن في مكان آخر. وكرجاء بركته للمكان المنقول إليه، وهذا استدل له وأظن حتى البخاري ووب عليه بحديث موسى عليه السلام أنه لما جاءه ملك الموت وعرف واختار الموت، يعني خير فاختار الموت على ما هو معروف في الأنبياء، اختار الموت يعني اختار أن يدنى من الأرض المقدسة مقدار رمية بحجر، أو لدفنه وجاز وكرجاء بركته إلى أهله، نعم إليها أو أهلي أو لدفني بين أهلي ونحو ذلك، إن لم تنتهك حرمته بانفجاره أو نتانته، وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه بعد يبسي في قبره أو لا، إذا كان لن ينفجر أو كذا لكنه يبس، فطبعا لو حرك قد تنكسر عظامه، قال لك هذا يعني محل تردد. وذكر هنا المحقق أن عائشة كما روى مالك في الموطأ كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره ووحي، وقد روي مرفوعا. قال وجاز بكا بالقصر عند موته وبعده، وقوله بلا رفع صوت كالتفسير لبكا المقصور، لأن ما كان برفع صوت يسمى بكاء بالمد وهو لا يجوز. وبلا قول قبيح وإلا منع. وإلا قال المحشي حاصله أن البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين، عدم رفع الصوت وعدم القول القبيح، وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام. ومحل جواز البكاء بالقيدين مذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره كما سيأتي إن شاء الله. وجاز جمع أموات بقبر واحد لضرورة كضيق مكان أو تعذر حافر ولو ذكورا وإناثا أجانب، حتى ولو كانوا ذكورا وإناثا أجانب جمعهم في قبر واحد لا في كفن واحد، كل واحد بكفن لكن في إيش؟ في قبر واحد. وأما إذا كان ذكر المحشي أنه جمع أن جمعهم في قبر واحد لغير ضرورة في فور واحد مكروه، يعني في وقت واحد. أما إذا كان واحد دفن ثم أريد أن يفتح القبر ليدفن معه غيره فقال هذا لا يجوز، لأنه نبش للقبر والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش. وأما الجمع في كفن واحد قال لغير ضرورة فحرام، لأن الميت يكون مكشوفا يعني في داخل القبر، في داخل الكفن عفوا، لا ينبغي. وإن كان بعضهم يقول يعني يجعل بينهم كذا فواصل. وإذا دفنوا في وقت واحد ولي قبلة الأفضل فالأفضل، وقدم الذكر على الأنثى والحر على العبد، وفي الصلاة عليه يلي الإمام أفضل رجل فالأفضل، فالطفل الحر فالعبد كبير فصغير، فالخصي حر كبير فصغير، فعبد كبير فصغير، فالمجبوب كذلك، فالخنثى كذلك، فالحرة كبيرة فصغيرة، فالأمة كذلك. وقد فصل صاحب الحاشية المراتب 20 مرتبة واحدة واحدة، يمكن الرجوع إليه. ثم شرع في بيان المكروهات فقال: وكره حلق رأسه إن كان ذكرا وإلا حرم، يعني إن كانت أنثى كبيرة فالحلق في حقها مثلة فهو حرام، وقلم ظفره وضم معه في كفنه إن فعل به ذلك، يعني الظفر المقلم أو الشعر الذي حلق يوضع معه في كفنه. وقال المحشي: هذا مستحب، لأن هذه أجزاء لا يجب مواراتها، ولأنها ليست أجزاء حقيقية كاليد والرجل. قال: وكره قراءة لشيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور، لأنه ليس من عمل السلف. انظر كيف أن كون الشيء ليس من عمل السلف مع أنه قد يستدل له بالعمومات جعله مكروها عندهم، وإنما كان شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ إلا لقصد تبرك بالقرآن بلا عادة فإنه يجوز. هكذا قال دردير كما تقدم. وقال المحشي: استحبه ابن حبيب، وقال بعض يسن. وكره انصراف عنها إلى الجنازة بلا صلاة عليها ولو بإذن أهلها لما فيه من الطعن فيها، وانصراف بعدها. وفي الشرح الكبير قال: ولو طولوا، وأظن قال ولو لحاجة، يكره قبل الصلاة الانصراف. طيب، أو انصراف بعدها أي بعد الصلاة بلا إذن من أهلها إن لم يطولوا، فإن أذنوا بعد الصلاة أو طولوا ولم يأذنوا، يعني حتى ولو لم يأذنوا، جاز الانصراف. وكره صياح خلفها بكسف، نعم المحشي صرح وقال أي ولو طولوا في ما قبل الصلاة، نعم. وكره صياح خلفها بكستغفر لها أي بيستغفر لها ونحوه من الأقوال، يعني. قال المحشي: لأنه ليس من فعل السلف. تأمل هذا طويلا. قال: وكره إدخالها المسجد ولو لغير صلاة، وكره الصلاة عليها فيه. قال المحشي: ولو لغير صلاة لاحتمال قذره وللقول بنجاسة الميت وإن كان ضعيفا. وكره الصلاة عليها فيه أي في المسجد ولو كانت هي خارجه. قال المحشي: أي لأنه ذريعة لدخولها. وكره تكرارها الصلاة على الميت. قال المقرر المبارك: وفي المدونة قيل لمالك: فالحديث في ذلك. قال: ليس عليه عمل عندنا. ته. وهذا يبين أن الإمام مالك العمل عنده قد يقدم على الحديث، لأنه يرى أن هذا أمارة على نسخه أو على إعلاله أو نحوه. وكره تكرارها أي الصلاة على الميت إن أديت أولا جماعة، وإلا تؤدى جماعة بأن صلى عليها فذ. قال المحشي: وظاهر ولو تعدد الفذ أولا. أعيدت ندبا جماعة لا أفذاذا، فالصور 4، تكره الإعادة في 3 وتندب في 1. يعني إذا صلي عليها جماعة ثم عيد جماعة يكره، إذا صلي عليها جماعة ثم عيد من قبل فذ يكره من باب أولى، إذا صلى عليها فذ ثم عيدت لفذ تكره. الصورة الوحيدة المندوبة هي أن يكون صلى عليها فذ ثم تعاد جماعة فيندب ذلك. وكره، لأن حتى بعض أهل المذهب يشترطون في صلاة الجنازة الجماعة، لكن وهو ابن رشد، لكن هذا غير مشهور، ليس هو المشهور، مشهور أنها تصح ولو فذا. وكره صلاة فاضل على بدعي لم يكفر ببدعته، أما إذا كفر ببدعته فطبعا الصلاة عليها محرمة طبعا بلا إشكال، أو على مظهر كبيرة كشرب خمر هي يفعلها عند بعض الناس من غير مبالاة مجاهر، أو على مقتول بحد كقاتل أو زان محصن رجم. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحاديث على بعض من رجم لأنه جاء تائبا وكذا، لكن ما أدري هل المذهب لهم تفصيل بين التائب وغيره أو لا، يعني من قامت عليه البينة يختلف عن من جاء مقرا، قد يفهم هذا من بعض الأحاديث، لكن ما أدري هل المذهب يفصلون أو لا. وكره تكفين لميت ولو أنثى بحرير، يعني ليس الموضوع موضوع أنه الحرير يجوز للإناث، لا، كأنه إسراف أو مباهاة أو نحو ذلك. وخز ونجس وكأخضر ومعصفر أي مصبوغ بخضرة أو صفرة، معصفر هذا إذا أمكن غيره وإلا لم يكره، لأنه لا يجتمع الوجوب والكراهة، فإذا لم يوجد غيره فيجب التكفين فيه، وبالتالي لا يمكن أن يكره ويجب في آن واحد. ويستثنى من ذلك المورس والمزعفر كما تقدم. وكره زيادة رجل أي ذكر ولو صبيا، ليس مقصود رجل فقط، حتى الذكر الصغير، على 5 من الأكفان. وكره زيادة امرأة على 7 لأنه من الإسراف، هذا هو. وكره اجتماع نساء لبكى سرا ومنع جهرا كالقول القبيح مطلقا، يعني سرا أو جهرا. قول قبيح ممنوع مطلقا، ما أدري الإطلاق هل هو في الإسرار والجهر أو في غير ذلك. وكره تكبير نعش لميت صغير لما فيه من المباهات والنفاق، أي أنه مظنة ذلك فيكره حتى لو لم يقصدوا حتى لو لم يحصل، أما لو حصل كما قال المحشي فإنه يحرم، إذا حصل بالفعل فإنه يحرم، لأن المباهاة والنفاق وكذا هذا أشياء. وكره فرشه أي النعش بحرير أو خز، وكره اتباع أي الميت بنار وإن كانت ببخور أي مصاحبة له لما فيه من التشاؤم بأنه من أهل النار. قال المحشي ولأنه من فعل النصارى وإن كان فيها طيب فكراهة ثانية للسرف. وهذا يبين أن في تشبه بأفعال الكفار أيضا عند فقهائنا منهي عنه، خلافا لمن زعم أن هذا من تشددات المعاصرين. وكره نداء به أي بسببه أي صياح بمسجد أو ببابه بأن يقال فلان قد مات فسعوا لجنازته مثلا، لا الإعلام بصوت خفي أي من غير صياح فلا يكره. قال المحشي بل هو مندوب لأن وسيلة المطلوب مطلوبة، إذا كان بشرطه فإنه وسيلة لمندوب وهو الصلاة عليه وتجهيزه منه. وكره قيام لها إلى الجنازة إذا مروا بها على جالس لأنه ليس من عمل السلف. وقال المحشي ذكر أن بعض الشراح ذكر صورا أخرى تدخل في الكراهة، فإما أن يمر بها على جالس فيقوم لها، هذه من الصور التي تدخل عندهم في الكراهة، والثاني أنه يكره لمن يتبعها أن يستمر قائما حتى توضع في الأرض مثلا، الثالث أنه يكره لمن سبق للمقبرة أن يقوم إذا رآها حتى توضع، يعني إذا جاءت وهو جالس يقول لك كونه يقوم حتى توضع، يقول لك هذا أيضا يدخل في الكراهة. قالوا أما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به، فرق بين حتى توضع وبين حتى تدفن، لأنها قد توضع بجانب القبر إلى أن يهيأ الأمر، فهذا لا، لكن لما يأتي الدفن ويقوم حتى تدفن يقول لك هذا لا بأس به. قال وهذا لا يقال بنسخه، فإن عليا فعله وقال قليل لأخينا قيامنا على قبره. وأما القيام للحي فيعني تكلموا فيه هنا استطرادا، ويمكنكم الرجوع للحاشية لمن أراد حكمه. أخيرا قال وكره الصلاة على ميت غائب ولو في البلد، وصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد مات بأرض الحبشة من خصوصياته بدليل أنه لم يصحبه عمل. وقيل كما قلنا قيل إنه رفع له، لكن هذا ما أحسبه يثبت. ثم قالوا كرية تطين قبر، وهذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.